يا أيها الشيخ المقاد، يا من بدنياك أوحد، قتلوك في فجر أسود إلى جنة الخلد إصعاد. يا أيها الشيخ المقاد، يا من بدنياك أوحد، قتلوك في فجر أسود إلى جنة الخلد إصعاد، إلى جنة الخلد إصعاد. ماذا فعلتم يا أوغاد، يا من تدمر البلاد، أبطالنا في كل واد هبوا أسودا للجهاد. ماذا فعلتم يا أوغاد، يا من تدمر البلاد، أبطالنا في كل واد هبوا أسودا للجهاد. يا أيها الشيخ المقعد، يا من بدنياك أوحد، قتلوك في فجر أسود إلى جنة الخلد إصعاد. امضوا لتحطيم القيود، يا من قطعتم العهود، أعيدوا مجدنا الموعود حتى نقاتل اليهود. امضوا لتحطيم القيود، يا من قطعتم العهود، أعيدوا مجدنا الموعود حتى نقاتل اليهود. يا أيها الشيخ المقعد، يا من بدنياك أوحد، قتلوك في فجر أسود إلى جنة الخلد صعد، إلى جنة الخلد صعد، إلى جنة